أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة التوحيد وكفى بها منة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو وحده صاحب الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب السنة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وله سبحانه وتعالى الحمد، وله الفضل وله الثناء وله المنة. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبدأ بالذي هو خير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديثنا يدور في فلك قضية عقدية مرتبطة بالتوحيد حول سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، في مقارنة بين المسيح عيسى بن مريم في القرآن وفي المسيحية، لا أقول في الأناجيل لأن المسألة أوسع من أن تكون في الأناجيل. تعلمون شباب الإسلام وأهله أن أركان الإيمان عندنا ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الركن الرابع اسمه الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إجمالا بكل نبي ورسول أرسله الله عرفناه أو لم نعرف، قص علينا في القرآن أو لم يقص، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم ما يؤكد أن الأنبياء والرسل ليسوا مذكورين جميعا في القرآن الكريم، إلا أنه قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد. وهذا معناه أنهم كانوا من الكثرة بمكان. وصرح بمثل قوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فدلت هذه الآية، آية في سورة النساء والأخرى في سورة غافر، على أن الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصصه علينا، فكان هذا الإيمان الإجمالي. الإيمان التفصيلي بمن ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم،

واللي هيقول لك انبياء بني اسرائيل ما كانوش مسلمين وكانوا جايين بدين تاني وضع تاني. ربنا يقول ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. فعشان كده احنا بنؤمن بكل الانبياء والرسل. وسيدنا موسى ليه منقبة خاصة عندنا، وسيدنا عيسى ليه منقبة خاصة. يعني اذا كان الايمان بكل الانبياء والرسل ففي حاجة اسمها مناقب. طبعا سيدنا إبراهيم على رأس الكل، أبونا وأبو الأنبياء وخليل الرحمن. ولما ربنا سبحانه وتعالى ينسبنا دايما إليه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، يقول لي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. لكن المنقبة اللي حصلت لسيدنا موسى لما النبي عليه السلام نزل المدينة ولقاهم بيصوموا يوم العاشر من محرم، وقالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ومن الغرق، قال أنا أولى بموسى منه وأمر بالصيام هذا اليوم، صامه وأمر بالصيام اللي هو يصيام عاشوراء. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا عيسى قال أنا أولى بعيسى منه، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. منقبة خاصة لسيدنا عيسى، لدرجة أن المنقبة دي جعلتنا نحن المسلمين لا يصح لنا دين ولا يكتمل لنا إسلام ولا إيمان إلا بالشهادة لسيدنا عيسى. زي ما نشهد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نشهد لسيدنا عيسى، فنقول مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فتأمل بعد الشهادة لله بالوحدانية شهد أن لا إله إلا الله، قال وشهد أن محمداً رسول الله وعبد الله ورسوله، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وإنه كلمة الله كن فكان وروح الله يعني مش مخلوق من ذكر أنثى كسائر الخليقة، ده مخلوق بالكلمة ومخلوق بمعجزة ربانية وقدرة إلهية. يمكن كانت بعد كده عند الناس اللي ما بيفهموش في الدين وفي قدرة رب العالمين إنه عيسى لا أبدا مش من ملهوش أب، يبقى ربنا أبوه، يبقى هو ده ولي العهد ابن الله. لا، عيسى بدون أب صحيح، بس إيه المشكلة في كده؟ يعني إيه المشكلة إنه عيسى بدون أب؟ هي قدرة ربنا سبحانه وتعالى بيحدها حد؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق عيسى بدون أب خلق آدم بدون أب وبدون أم. ها أخي، عيسى له أم، آدم لا أب ولا أم، لا ذكر ولا أنثى، ومن إيه؟ من طين. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم في معجزة في خلقه، معجزة عيسى خليها زيي، في شوية فروق لكن ربنا سبحانه وتعالى بسط لهم المسألة، قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قدرة في الخلق كمثل آدم، خلقه من تراب وده خلقه بالتكوين بكلمة كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم بلا أب وبلا أم، حواء خلقت من أب بغير أم، أو قيل من ذكر بغير أنثى، سميت حواء لأنها خلقت من جزء حي وأنها خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلى، فهي مخلوقة من ذكر بلا أنثى. آدم بلا ذكر والأنثى، حواء من ذكر بغير أنثى، عيسى من أنثى بغير ذكر، نحن جميعا من ذكر وأنثى تمت دلائل قدرة الله. قدرة، قدرة فيها تنويع، من غير ذكر ولا أنثى يبقى آدم، من ذكر بغير أنثى حواء، من أنثى بغير ذكر عيسى، من ذكر وأنثى إحنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وخلقنا نحن من ذكر وأنثى عملية عجيبة الشكل، دلائل القدرة فيها لا تقل عن خلق عيسى بدون أب أبدا إطلاقا. ده أنت بس لمجرد ما كده تقرأ كتاب عن عالم الأجنة وتطور الأجنة وتشوف قدرة الله في خلقنا ويصورنا في الأرحام كيف يشاء. إيه وجه الغرابة في أنه سبحانه وتعالى يعجز عن خلق عيسى بدون أب، وهو أراد هذا المعنى. اليهود عليهم لعنة الله بيقولوا الراجل يلتقي مع امرأة يخلفه، مادية كده أسباب ومسببات. طب ما فيش حاجة يا جماعة وراء الأسباب؟ لا خلاص انسى. فيش حاجة وراء المادة؟ لا انسى انسى. لا خدوا بقى الآية دي، انتوا بتقولوا راجل يلتقي مع امرأة يخلفه، طب هجيب خلي امرأة تنجب من غير أن تلتقي برجل. ولما يوسف النجار بيقول لها هو في زرع من غير بذر، قالت له مين خالق البذر ومين خالق الزرع؟ ما هو اللي خالق الزرع هو اللي خالق البذر. وأفحمته وردت عليه، ولغاية لما راحت طبعا عارفة اليهود قصة مريم معروفة في سورة مريم، سورة باسمها، وزي ما في سورة باسمها سورة بأسرتها سورة آل عمران. وهنا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت كأي امرأة وعارفة إيه اللي ممكن يتقال ده بيتقال من غير حمل ومن غير ولادة وانت جايالي بالدليل الاتهام في نظر اليهود فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها وقراءة سبعية فناداها من تحتها ويا ترى ناداها من تحتها جبريل يطمنها ولا ناداها من تحتها عيسى بعد ما ولدته فناداها من تحتها ألا تحزني مالكيش دعوة باليهود الكلاب دول ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة خذي بشوية أسباب وسيب الباقي على ربك بتولد وتعبانة هزي إليك بجذع النخلة ما هي قاعدة كانت في بيت المقدس وتأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء بس خذي في الحتة دي كده يعني آيات حكي كل حاجة لها حكمة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رطب جني ما بيبقاش في الشتاء لا بيبقى في شهر 12 ولا في شهر 1 يعني عيسى مش مولود في الشتاء يعني 25 ديسمبر مش عيد ميلاد المسيح ولا 7 يناير عيد ميلاد المسيح والإنجيل بيأكد كده وبيقول إنه الليلة اللي تولد فيها المسيح كانوا الرعاة قاعدين في الصحراء وقاعدين يشموا هوا مش قاعدين البرد والتلج نازل عليهم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صوما عن إيه؟ عن الكلام

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم. لا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، قل يا أهل الكتاب، دي آية المائدة، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آية النساء، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، إيه كلمته؟ كن فكان، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لم يخلق عن طريق الزواج ولا المادة، إنما بنفخة من روح الله شأنها شأن النفخة التي كانت لآدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وإحنا برضو بالمناسبة فينا نفس النفخة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن نحن جميعا فينا من روح الله، آدم، ذرية آدم، عيسى عليه السلام، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قاعد بسمع زكريا بطرس بقول يا حبايبنا يا مسلمين، انتم بتنكروا علينا التثليث ليه يا حبايبنا يا مسلمين؟ ده عندكم القرآن فيه اللي عندنا في المسيحية، احنا عندنا في المسيحية المسيح وأبوه، الأب ده في السماء والابن ده في الأرض. طب ما تقرأوا عندكم كده سورة الزخرف، هتلاقوا فيها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو هو ده اللي احنا بنقوله حبايبنا مسلمين، بنقول في السماء إله وده الأب وفي الأرض إله وده الابن. احنا قلنا حاجة غير اللي انتوا بتقولوها يا مسلمين؟ شر البلية ما يضحك. طبعا زكريا بطرس ده كان عامل فيها شغل بقى يعني. فلا يا زكريا، لا يا بطرس، وهو الذي في السماء إله يعبد في السماء وفي الأرض إله يعبد في الأرض. فكلمة إله هنا بمعنى الذي يعبد، هو معبود في السماء معبود في الأرض، ولم تقف عبادته عند سماء فقط ولا عند أرض فقط، مش معناها واحد في السماء وواحد في الأرض. أبسط حاجة تتقال لزكريا. الشاهد الثاني اللي في آية النساء بيقول له بيه، هو برضو عندكم التثليث يا حبايبنا يا مسلمين، مش الآية بتقول سورة النساء، والمهم كان يطلع رقم الآية، طبعا أنا مش حافظها لكن كان يطلع الرقم الآية وعشان يقول لنا مثلا هو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعديها دي طبعا ما يقفش عندها، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شوفوا يا حبايبنا مسلمين اسمعوا بقى، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ايه دول يا ولاد؟ ايه دول يا حبايبنا مسلمين؟ ثلاثة هو، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل الحكاية حاجة بسيطة خالص، شيل كلمة رسول بس، أنا سمعه هو بيمثل كده، شيل كلمة رسول بس هتبقى الله وكلمة وروح. طب واحنا قلنا غير كده يا جدعان؟ واحنا بنقول غير كده؟ ما هو ده التثليث اللي عندنا. طب انتوا مش قادرين تفهموا القرآن عندكم ليه؟ احنا اللي مش قادرين نفهم القرآن؟ وليه انت جيت على كلمة رسول الله وقلت خلي طب خلي رسول دلوقتي بس على جنب دلوقتي وبعدين هتلاقي الله والكلمة والروح يبقى هو ده التثليث، باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد وأمين. طبيعة الكلام نقلتنا من المسيح عليه السلام في القرآن إلى المسيح في المسيحية بالمثال اللي نقلناه عن زكريا بطرس ده. ادعاء أن يكون المسيح ابنا لله. ليه؟ عشان من غير أب. ما احنا قلنا وآدم من غير أب ومن غير أم. قالوا لا ده وضع خاص. البنوة دي اسمها بنوة مجازية لكن دي بنوة حقيقية. عيسى ده مين أبوه؟ الرب. ده ابنه اللي بيمثل ولي العهد. يمثل ولي العهد. أيوة فيه ملك وبيبقى ولي عهد. طب لو الملك ده هيعيش مش هيموت، هيعيش مش هيموت، تفتكر هيختار ولي عهد حتى لو كان ابنه؟ انسى. مدام مطمن انه عايش مش هيختار ولي عهد. حتى الرؤساء عندنا كان يبقوا يوم ما يختاروا اسمه نائب الرئيس كان يبقى يوم اسود على دماغهم. فهو الملك لما يكون عارف انه عايش ما بيختارش ولي عهد. وبعدين لانه ملك وده حكم ملك يبقى هيجيب ابنه، وهو الواحد يحب ابنه يكون احسن منه، بس ما بيفكرش غير لما يحس انه خلاص ودوه المستشفى وبيتعالج في المستشفيات الاجنبيه هناك في اوروبا والكلام ده ولا في امريكا. يا ابني امسك الولايه انت ولا امسك الحكم لغايه لما ارجع، الثاني خليه بس يمشي، ومواضيع كثيره بقى. فازاي يبقى عيسى ولي عهد؟ الله يموت، لو بيموت يبقى عيسى الولي ولي العهد، لكن وتوكل على الحي الذي لا يموت. عيسى ابن لله. طب ازاي؟ يعني في مثل عربي بيقول من شابه أباه فما ظلم. عشان يبقى عيسى إلى ابن لله يبقى في شبه بينه وبين أبيه، لأن ربنا بيقول لنا كده في القرآن لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هيصطفيه. ده انت بتشوف واحد ما تعرفوش تقول شكله أمير ويطلع أمير فعلا ابن ملك، تشوف واحد تقول ده غني وفعلا أبوه غني. فعلامات الغنى بتظهر من الأب بتظهر على ابن، علامات الملك بتظهر على الولد يطلع شكله أمير. طب إيه اللي عندي عيسى من وجه شبه يجعله ابنا لله؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. طب إيه وجه الاصطفاء في عيسى إنه يبقى ابن لله؟ طب الله يأكل ويشرب؟ لا. الله ينام ويتعب؟ لا. طب يا نصارى عيسى بيأكل ويشرب؟ عيسى بينام وبيتعب؟ إيه وجه الشبه بينه وبين الرب؟ ولذلك ربنا يقول لهم في الحتة دي إيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الإله الصغير بتاعك هو وأمه كانوا بيأكلوا الطعام. طب واللي ياكل الطعام يشرب، واللي ياكل ويشرب محتاج الحمام يقضي الحاجة، لأنه المثل بيقول اللي ليه مدخل يبقى له مخرج. وعيسى كان ليه مدخل ياكل منه ويشرب لا، وكان ليه مخرج للبول والغائط يعني كان عيسى يعمل زي الناس. طبعا طبعا كان يعمل زي الناس زي ما انت تيجي تخش الحمام ممكن تتكسف تخش بالراحة كده من غير ما حد ياخد البال، ولو انه الاكلة كانت حلوة بتبقى ريحتها وحشة. الله. ولذلك واحد شماس قاعد مع واحد فلاح وقاعد يدعوه يدعوه ويقول له المسيح وإلهنا وابن الإله، يعني خوري خوري عندهم هنا في الشام اسمه خوري فالفلاح ده قوي قال له انت هو سيدنا عيسى كان بياكل؟ قال له قال له طب مش اللي ياكل ده ليه مدخل؟ قال له قال له يبقى ليه مخرج؟ قال له قال له يعني كان بيقيص. بيسألوا لي جاوبوا يعني بذرة يخرج ريح يخرج ريح يعني ذرات يعني حاجات كده يعني الريح زي الرجل ابن أبو سيدنا أبو هريرة بيقول لواحد بيقول له وينقض الوضوء خروج ريح من أحد السبيل خروج ريح من السبيل أو السبيلين ولا الريح ما الريح يا أبو هريرة قال يعني الريح إنه ما الريح يا بوري قال في ساون أو ضراط. فرح الرجل الفلاح قال له أنا ما تبعش ربي قياس كده بالراحة كده. هو ثقافته كده كان يأكلان الطعام يأكل ويشرب يبول ويتغوط وينام ويتعب، ما ينفعش يكون إله ولا ابن إله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وبعدين تعالوا بتقولوا عيسى إله أو عيسى ابن الإله، ابن الإله وهو إله، الإله الابن من إله الأب، وأضافوا لحكاية الروح القدس بعد كده على إنه برضو إله في المجامع الكنسية والمؤتمرات اللي اتعملت على مدى سنين طويلة، وبقى في قصة التثليث وادعاها بولس الرسول وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، ولد لله على طريقة المصريين أشوف ورهون. ودي جبتها من القرآن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هات لي ولد لله وأنا أول واحد أعبده. ومين اللي هيعبده أول واحد قبلنا كلنا؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بس ورهوني ولي ده ابني لله، ورهوني. قل إن كان، افتراض جدلي، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول واحد أعبده. مدام الابن صنو أبيه والابن من أبيه، ويبقى ما ينبغي للأب ينبغي للابن، هتهوني وشوفه وأنا أول واحد أعبده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وبعدين القرآن يقف بنا على حتة عجيبة. أنتوا بتقولوا عيسى ابن الله؟ لا. طب أنا هسألكم سؤال، ربنا اتجوز تزوج؟ لا، الله لا يتزوج، ليس لله زوجة. ده اللي يقول عندنا إنه لله زوجة بنكفره كويس. طيب ممكن ولد بدون زوجة؟ ما

ده هو مش لوحده، ده عيسى ابن الله وبنوة، ما بنقولش بنوة مجازية وما بنقولش بنوة تناسلية وكلام كده يا جدعان. في حاجة اسمها تعقل برضو في الدين، يعني مش ولادة مجازية ويعني مش ولادة تناسلية؟ طب يعني هيطلع ايه بالضبط يعني؟ قالوا ده هو احنا كده مسلمين في حاجات عندنا في الدين لا نفكر فيها، التفكير فيها كفر، والقانون بتاعها إلغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسير ورائي. والمسيح قال لكم الكلام ده؟ قالوا لا، بولس الرسول. طب وبولس اللي خلاه رسول واللي خلاه يعني يوصل بيكم للمرحلة دي انه غير رسالة المسيح من الألف إلى الياء؟ خليني بعد ما اشوف الكلمتين اللي هيقولوهم دول برضو في قضية المسيح انه ما بقاش لوحده ابن، وكمان الروح القدس اللي كان بينه وبين أبيه في مجمع من المجامع. قالوا ايه رأيكم نعتبر الروح القدس إله؟ نعتبره إله. الديانة المسيحية مبنية على مجامع، فاعتبروا الإله الكبير قوي الرب الأب، والإله الصغير الحلو ده الابن، والإله الثالث حمامة السلام اللي بتطوف حوالين صورة مريم العذراء، ده الروح القدس. ويقدروا يرتضوا في المجامع الكنسية إنه ده إله وده إله وده إله. واختلفوا فيما بينهم في المذاهب، الروح القدس منبثق عن الأب والابن مع بعض، ولا منبثق عن الابن بس، ولا عن الأب بس؟ طب ويا ترى عيسى له طبيعتان ولا طبيعة واحدة؟ دي قضايا اختلفوا فيها الفرق النصرانية الكبيرة، اليعقوبية على الملكانية على كذا. طبعا هم فرق كثيرة كثيرة جدا، أشهرها في العصر الحديث الكاثوليك اللي في أوروبا وفي أمريكا، والأرثوذكس اللي عندنا في مصر وبعض البلاد الأفريقية وشوية في الصرب، والبروتستانت المذهب الإصلاحي اللي تبناه مارتن لوثر وعمل مذهب البروتستانت، وأصبح فيه ثلاث مذاهب رئيسية كنسية كبيرة: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت. واختلفوا في التثليث، واختلفوا في طبيعة المسيح، طبيعة واحدة ولا طبيعتين، والروح القدس إله منبثق من الأب ولا من الابن ولا من الاثنين ولا ولا. دي كلها حاجات خلتهم يكفروا بعض، بدليل انه البابا في الفاتيكان لما يجي عندنا في مصر ما يقبلهوش البابا، ما قبلهوش البابا شنودة لانه ده كافر في نظري وحاجات كده، لغاية لما دخل البروتوكول السياسي عشان يقابله في حتة تانية ملهاش دعوة بالكنائس ولاش دعوة بالدين، ويبقى ده بابا على مستوى الفاتيكان وده بابا على مستوى افريقيا. ده موضوع كبير بتاع الفرق، لكن الشاهد انه بقى في الاخير في حاجة اسمها تثليث. الأنبا شنودة في الكتب اللي أنا قريتها له قاعد يقول لنا التثليث هو عين التوحيد، والتوحيد هو عين التثليث، وانتوا يا حبايبنا يا مسلمين برضو مش فاهمين. بس ما كانش يقول يا حبايبنا زي زكريا بطرس اللي كان واخدها دايما على لسانه لازمة يا حبايبنا يا مسلمين، ده زكريا بطرس قاعد في قبرص وقاعد يتكلم بطرس لغاية لما بطرسه الله. الشاهد رست الحكاية على ثلاثة: باسم الأب والابن والروح القدس. الأب ده الرب ربنا الذي نعرفه ونعبده سبحانه وتعالى، وادعوا إنه الابن ولأنه الابن من أبيه فيبقى إله، والروح القدس اللي كان بينهم بقى إله مع مجمع نيقية ولا مجمع قسطنطين، و بقى التثليث. وبعدين عشان ما يبقاش تثليث فراحوا جايبين عبارة إله واحد عشان يبقوا الثلاثة واحد: أب وابن وروح قدس إله واحد. سيبوها كده، سيبوها كده يمكن تمشي، لكن ده ما تمشيش أبدا. طبعا ما تمشيش كثلاثة، وما تمشيش كثلاثة في واحد بواحد، لأنه ثلاثة في واحد بثلاثة. في أي علم في الدنيا، في أي رياضة في الدنيا، في أي عقل في الدنيا ثلاثة في واحد بثلاثة. ما حدش يعرف أبدا أبدا إنه ثلاثة في واحد بواحد إلا عند الكنيسة اللي تقول هكذا شاءت العناية الإلهية. هكذا شاءت إيه؟ العناية الإلهية إنه الثلاثة يبقوا واحد. طب إزاي؟ طبعا الكتب اللي أنا قريتها عندهم كلام ده مش في الأناجيل طبعا، إنما في كلام القساوسة والبابوات زي الأنبا شنودة وزكريا بطرس، فيقولوا إيه في قضية التثليث. شوف يا شوف يا أستاذ، إيه ده اللي في إيدك ده ولا اللي أنا رفعته دلوقتي؟ ده صباع واحد ولا ثلاثة؟ واحد. قال عندي كده معايا عقلة اثنين ثلاثة، عقلة اثنين ثلاثة، ثلاثة في واحد بواحد، بس لسه ما اتغيرتش في المناهج التعليمية المطورة في أيامنا دي. تطوير التعليم لسه ما جابش ثلاثة في واحد بواحد، ما عرفش ليه لغاية دلوقتي. هم ناويين يحذفوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويحذفوا كل الله أحد وكل حاجة، بس ثلاثة في واحد هتبقى إيه مش عارف. لكن المهم ثلاثة في واحد، شوف الفلسفة بتاعتها يا أولاد يا شباب يا حلوين، هذه عقلة اثنين ثلاثة، ثلاثة في واحد بكام؟ واحد. رسة بواحد. انتوا مصعبين المسألة لي، ما هو صباع يا ابني وفي ثلاث عقل وفي الآخر واحد. تنطلي على الساذج ولا لا؟ تنطلي عليه. ومش كده بس، ده بقول له هذه مثلث ثلاثة أضلاع، ثلاثة أضلاع دي اسمها إيه؟ مثلث. واحد ولا ثلاث مثلثات؟ مثلث واحد. بص يا ابني بس تكون في النهار، شايف الشمس؟ آه شايف الشمس. الشمس دي بتعمل إيه؟ بتنور، يبقى نور، وبتبعت حرارة ودفء، أدي اتنين، وهي ليها قرص، يبقى دي ثلاثة، يبقى القرص والحرارة والنور ثلاثة، وفي الآخر هي إيه؟ شمس. واحدة ولا ثلاثة؟ واحدة. يبقى ثلاثة في واحد بواحد. انتوا ليه مش فاهمين يا حبايبنا يا مسلمين؟ بلاش المثل، خدوا مثل تاني. خدوا مثل تاني. عندنا راجل اسمه عم إبراهيم. عم إبراهيم دوت في البيت أولاده بيقولوا له يا بابا يا بابا، يبقى في البيت أب. آه بيروح المدرسة بيعلم الأولاد، فبيقولوا له يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ إبراهيم، يبقى في المدرسة أستاذ. راح البحر يتسوح يتنزه يصطاد سمك يتفسح، بص لقى عيل بيغرق، قلع هدومه نط وراه جاب الولد انقذه قبل ما يغرق. قعدوا الناس اللي على الشط يحيى المنقذ يحيى المنقذ يحيى المنقذ يحيى المنقذ. عم ابراهيم في البيت بابا، وفي المدرسه معلم، وفي البحر منقذ. هو عم إبراهيم ولا ثلاثة؟ عم إبراهيم. بابا في البيت، معلم في المدرسة، منقذ في البحر، والثلاثة عم إبراهيم. وبمثل هذه الأمثلة بينضحك على الناس النصراني اللي قاعد في الكنيسة يقنعوه بالتثليث، والمسلم اللي عاوزين ينصروه بيقنعوه بالتثليث، لغاية لما يقول آه صحيح صحيح، عم إبراهيم هو والمثلث والشمس والصباع وكل الأمثلة اللي يوردوها كلها ثلاثة في واحد بواحد. ما ليه حكاية جدول الضرب ثلاثة في واحد بثلاثة دي؟ طب ما غيروهاش ليه؟ طبعاً دي اسميها سذاجة، تلاعب، لأني هقول لك الصباع ده اللي فيه ثلاث عقل، أول حاجة هو بسيط ولا مركب؟ مركب من ثلاث عقل، يبقى مش بسيط. طب الإله مركب ولا واحد في ذاته؟ واحد في ذاته، لأن المركب لازم يكون مخلوق. الله خالق ولا مخلوق؟ خالق. طب أنت لما تقول لي الإصبع ده مركب، هقول لك خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، عشان كده هو مركب. بس خلي بالك معايا من الحتة اللي جاية. طب الإصبع ده مركب من ثلاث عقل؟ بس هو إصبع مركب من ثلاث عقل وخلاص، اكتفينا بالمثال على كده وضحكنا على الناس. طب مش برضو في ظفر؟ يبقى ثلاث عقل وظفر يبقوا كام؟ أربعة. وفي جلدة؟ خمسة. وفي لحم؟ ستة. وفي عظم؟ سبعة. وفي عروق؟ ثمانية. وفي دم؟ شعيرات. وفي شعيرات؟ وفي أنسجة؟ وفي خلايا؟ وفي كرات الدم البيضة؟ وفي كرات الدم الحمراء؟ وفيه الأعصاب؟ لما نيجي نعد دولة، يقدر أي حد في الدنيا يقول لي في الآخر دولة ثلاثة ولا 300 مليون؟ ليه أنت بتفلسف لي كل حاجة بثلاثة وتقول لي الثلاثة واحد؟ لا، ما طلعش ثلاث عقل بس، إذا طلع جلد ولحم وعظم وكل اللي سميناه واللي ما سميناهوش كمان، لأنه ده عاوز عالم تشريح يقعد يقول لك الصباع ده في كذا ويطلع لك الخلايا والأنسجة والأعصاب والعروق. ثلاثة إيه يا أبو ثلاثة؟ قول 3 ملايين. طيب المثلث 3 أضلاع. ثلاث أضلاع. طب وليه نسيت الزوايا؟ وليه نسيت ان انت بتقول دي قاعدة ودي رأس؟ وليه نسيت انه في تجويف من الداخل ما حسبتهوش ليه؟ وليه نسيت تقول له جوانب؟ ليه خليتها 3 بس؟ وليه ما حسبتش الطول والعرض والحاجات دي؟ طيب الشمس، قلت الشمس قرص ونور وحرارة. بقى 3 في 1 وطلعت بواحد واسمها الشمس. طب ما الشمس دي بتشرق، يبقى كده 4، وبتغرب يبقى كده 5، وبتنكسف اسمه كسوف الشمس يبقى كام؟ 6. والعلماء اللي اتكلموا على الشمس قالوا في مركز الشمس وفي سطح الشمس، وانه المركز لدرجة حرارة غير اللي على السطح، واللي على السطح غير اللي بتوصل لينا، وانك انت بتشوفها قرص وهي في الحقيقة لها أسنة لهب، وانه هي اشتعال ذاتي من غاز بيسموه غاز الهيليوم، وانه قلب الشمس مش عارف درجة الحرارة كام غير السطح غير كذا. الله الله الله الله، ده عاوز عالم كبير يقعد يتكلم في الحكاية دي، وتطلع الشمس بدل ما هي 3 30 300 3000 وما ترسيش على 3. انت قاعد تفلسف للدنيا بقى كلها على انها 3 في 1 وتطلع بواحد. نوصل لعم ابراهيم. عم ابراهيم في البيت بابا، وفي المدرسة معلم، وفي البحر سمكة، قصدي في البحر منقذ. يا ترى يا عم إبراهيم، يا أنت اللي في البيت بابا، بقدرة قادر كده أنت بابا والعيال قاعدين يقولوا لك يا بابا، والعيال دول جايين منين؟ مش أنت برضو قبل ما تكون بابا أب يعني كنت زوجا؟ ما العيال هيجوا منين يعني؟ يبقى زي ما هو أب في البيت هو زوج، له زوجة خلفوا العيال دول بقى بابا، يبقى زوج وأب. عم إبراهيم ده هو في البيت أبوه وأمه فرحانين بيه، قالوا له هنجوزك أنت وصغير عشان تخلف لنا عيال عشان نشوف الأحفاد قبل ما نموت. فعم إبراهيم اللي خلف عياله بقى أب من بعد ما بقى كان زوج، هو عايش مع أبيه وأمه، فهو ابن ابن بالنسبة لأبيه وأمه، وزوجي بالنسبة لزوجته، وأبي بالنسبة لأولادي. وبعدين ما شاء الله العيال كبروا راحوا إيه جوز البنات صغيرين أو الولاد، فراح مخلف أحفاد، فبقى جده، وبقى جده الحليوة الصغير لأنه أبوه مجوزينه صغير، وراح خلف عيال وراح جوزهم هم صغيرين، فبقى عم إبراهيم في البيت ابن لأبوين وزوج لزوجة وأب لأولاد وجد لأحفاد. عدنا كام دلوقتي في البيت؟ ولسه في البيت. وبعدين ده بياكل وبيشرب وبيدخل الحمام وينام ويتعب ويبقى عنده انفلونزا وشوية حاجات تانية غير انه يعبد ربنا ويقرأ كتب علم، كل ده هو فين؟ في البيت. احنا عدينا شوية حلوين في البيت، ما رسيتش على انه عم إبراهيم في البيت اب، لا، أب وابنه وجد وزوجه وشوية حاجات مطلوبة منه هو بيعملها هو في البيت زي الباشا. راح المدرسة، قالوا في المدرسة معلم، صحيح معلم، بس عم إبراهيم ده رجل صالح، فساعة ما يجي وقت الظهر يصلي بالناس يبقى إمام كمان هو. قالوا له خلي بالك انت عاوزينك تمسك المكتبة، فبقى أمين المكتبة. شوية المعلم ده اترقى بقى مدرس أول، شوية راحوا مخليينه موجه أو ناظر، كل ده هو فين؟ في المدرسة، ما رسيتش على انه معلم. خليه هو دلوقتي ولما كبر. راح البحر، قالوا في البحر منقذ، انا عشان اروح البحر مش هتفسح كده يعني، رايح البحر عشان اتفسح، وعشان اتفسح اركب عربيتي سيارتي واقود السيارة، فانا لازم عشان اروح البحر اقود سيارتي واخد معايا اسرتي، ورايح هناك يا اما عشان استحمى في البحر فلابس لبس البحر، يا اما عشان اصطاد شويه سمك فانا معايا الصناره، يا اما واخد اسرتي نتغدى اكله سمك على البحر فواخد الشوايه، يعني شويه حاجات كتيره عشان اروح البحر. ووسط الحاجات الكتيرة دي الوادي اللي راح يغرق أنقذته، بس أنا عشان أروح البحر أنا قائد سيارة وأنا معايا أسرتي وأنا هناك بعوم في البحر وأنا بصطاد على الشاطئ وأنا أنقذت الولد. بقينا في ثلاثة بس، يبقى عم إبراهيم مش في البيت أب وفي المدرسة معلم وفي البحر منقذ، ده بقى حاجات كتير قوي. لكن الكذب على الناس يخليهم يفلسفوا إنه كل حاجة تلاتة تلاتة تلاتة، والتلاتة في الآخر تطلع واحد. سبحان الله، تلاتة في واحد بواحد، اديني عقلك يعني إزاي يعني؟ طب ولما ادي لك عقل أقعد من غير عقل أنا؟ أنت تقول لي يعني بقول لك اديني عقلك، واحد قال له وأنا أقعد من غير عقل؟ ايه ده؟ هي دي المسيحية، وهو ده المسيح في المسيحية، من انه ابن لله الى انه ثالث ثلاثة. واللي قال فيها القرآن الكريم ايتين في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل عبد

وبدأ يقول لا بلاش خليها بدل تعذيب جسدي خليها غزو فكري، نفرق الكلمة، وادعى انه رأى المسيح وانه المسيح قال له وقعد يقول له وقال لي وانا قلت له اخذ يقول لي وانا اقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله وبدأ يقول ده عيسى ده مش نبي، ده عيسى ده اله، ده عيسى ده ابن اله وانا النبي بتاعه وهو الاله بتاعنا. وبقى بولس شاول اليهودي بقى بولس، ومن بولس بقى بولس الرسول، ولغاية لما كذب الحواريين وكذب أتباع المسيح ومنهم أريوس الموحد، وبدأ قسطنطين يعمل لهم لقاءات عشان يناظروا بعض وشوفوا من على الحق ومن على الباطل، في الأخير مش قادرين يتفقوا، راحوا قالوا طيب نخليها بالانتخابات ونعمل بالأصوات. طلعت الأصوات الأكثرية لمين؟ لبولس، واضطهد أريوس الموحد وأتباعه، وبقى بولس هو اللي هنا وهو اللي هناك. وبقى في حاجة في الإنجيل في الكتاب العهد الجديد اسمها رسائل بولس وأعمال الرسل والأناجيل الأربعة المعترف بها متى ويوحنا ولوقا ومرقس، وده العهد الجديد مع التوراة، وده العهد القديم، والعهد القديم على العهد الجديد بقى اسمهم ايه؟ الكتاب المقدس، الكتاب المقدس المدلس المدنس، وبقى اسمه ايه؟ دين، وده اسمه كتاب، واللي دعوا بالدين واللي دعوا بالكتاب واللي دعوا بسيدنا عيسى والرسالة المسيحية اللي موجودة في العالم منسوبة لبولس شاول اليهودي، ملهاش دعوة سيدنا عيسى، إنما دي بتاعت بولس اللي زعموا له أنه بولس الرسول، ولا كان رسول ولا حاجة. ده موضوع واحد غير رسالة المسيح باسم من اليهود، وزي ما جالنا ابن سبا وكان نفسه يعمل الحكاية دي، ولكن الله حفظ هذا الدين والرسالة الأخيرة. كلام كتير يتقال في المسيح مقارنة بين الإسلام والمسيحية. على كل هي دي المعلومة اللي اتسع عليها الوقت، وأنا كأني طولت عليكم وتأخرت عليكم. على كل حال لعلها المعلومة كده إن شاء الله اكتملت، تكون غطت أسئلة كثيرة منكم والباقي عندكم. في أسئلة؟ جات أسئلة؟ ها؟ منتظرين تخلص المحاضرة، كنا ما حدش يكتب لما حضرتك تخلص المحاضرة. طيب الشيخ، روح القدس هي نفس مريم ولا لا؟ روح القدس قالوا جبريل وقالوا غيره. شكرا. لما اقول كان الرحمن ولد فانا اقول العابدين، يعني اروني ولد الرحمن ان كان الولد، ان كان لي ولد ادهوني ونعبده. طب ليش هم محتاج انه ان كان الرحمن اله فارني لا ما هي دي على انه وجود الاله حقيقه مسلمه سواء رايناه او لم نره، لكن ابن الاله ده ادعاء كاذب. فوروه لنا اللي عندك الملاحده بيقولوا الحته دي كشبهه من الشبهات، فين اذا كان ليكوا رب خلينا نشوف. لكن الله عز وجل يرى وانما يرى كل شيء يدل عليه، فيا عجبا كيف يعصى الاله وام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. لكن ايه اللي يدل على انه عيسى ابن الله؟ ما في اي حاجه. مو الولد كسب ابيه؟ ها؟ الولد من كسب ابيه. فاذا كان الاله حقيقه مسلمه الولد حقيقه مسلمه. طب قول لي ازاي؟ ما دام انت بتناقش هناقش. مو نقاش شيخ، بس عم بسال انه لما ماشي ما هو ده. ها؟ انا كانت ببالي هاي القصه. الولد من كسب ابيه يعني قضية تانية، انك انت لابيك وانك انت في ميزان حسنات ابيك، وان انت لما تكبر يبقى بلغ السعي مع ابيه. انما انت قلت ايه الحتة الاخيرة؟ انما انا اله حقيقة مسلمة. ايوه الولد يكون حقيقة مسلمة. ازاي؟ فهماني وانا ناقشك. الاله حقيقة مسلمة، الولد حقيقة مسلمة لمين؟ للاب ولا للاله؟ الولد للاله يبقى حقيقة مسلمة؟ طب ازاي؟ لأنه بدون أب؟ طب آدم بدون أب وأم؟ طب عشان يبقى لله ولد، طب قل لي أبوك خلفك من غير أمك؟ يعني لازم الأب يتزوج الأم، زوج وزوجة يخلفوا ولد، دي معروفة دي مسلمة. طب ربنا حد قال إنه ليه زوجة؟ النصارى نفسهم قالوا لا، ده اللي يقول إنه لله زوجة يبقى يكفر. ماشي؟ قصدك منين جاء الولد أصلا؟ منين جاء الولد؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف جاءه ولد وليس له زوجة؟ وقلنا لهم عنده تؤمنوا بأنه لي زوجة؟ قالوا لا. طب ممكن ولد بدون زوجة؟ برضو لا. أن شوف أن ذي يعني كيف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ وضحت؟ حلوة أوي. ها الأسئلة تبقى من هنا قبل هناك ولا إيه الأخبار؟ ماشي. حد يسأل؟ حد من الإخوة اللي قاعدين عاوز يسأل؟ ها دي بالنسبة لكم محاضرة يعني إيه اختيارية يعني، لكن أنت وضحت كده في ذهنك حبيبي. خلاص إيه اللي عندك ما لسه ما جاتش أسئلة؟ إحنا كنا قايلين إن المحاضرة ممكن تبدأ من 8 وتخلص 9 وناخد نص ساعة أسئلة، لكن الحقيقة إحنا ما بدأناش 8 لغاية لما تظبط الإنترنت بدأنا 8:30 تقريبا، ودينا خلصنا 9:30 والسؤال ده ولا التعقيب، فاحنا كده على مين؟ على 10:45 ما عندهمش أسئلة، يبقى خلاص يبقى احنا كده الحمد لله. اللي طلبوه مننا معلومة حول المسيح ومقارنة بين المسيح في الإسلام والمسيحية قلنا، ويمكن ما يكونش يدينا لهم فرصة انه يسألوا أسئلة، انه لو المعلومة بتبقى مختصرة او مقتضبة بتبقى في فرصة انه يسأل، اما وانك بتستوفي المعلومة خلاص كل الأسئلة اللي كانت في الذهن الحمد لله تمت. فإذا كان لغاية دلوقتي ما كانت لكش أسئلة حضرتك يبقى احنا ايه في البراءة وكده. ايوه سؤال مجموعة المحاضرة على سؤال غير المحاضرة؟ لا خليه دلوقتي لغاية لما نختم على اساس يعني لو في أسئلة مرتبطة بالمحاضرة بتبقى المعلومة موصولة والذهن حاضر. شيخ ها منتظر انه سيدنا عيسى مريم مو بالله اني الله ما نصحني، بقى هنا بس يحتج انه شن هو اجل من دون شنو اجل جبل سيدنا مريم من دون أنا لغاية دلوقتي ما فهمتكش، سمعتك بس لسه عاوز أركز معاك يعني حتى ولو أفهم أنت عاوز توصل لي إيه؟ هنا بيقولوا النصارى ولا إحنا؟ لا بيقولوا النصارى. أيوة إن الله ما شريكة. الله ما له شريكة. صاحبة ما له صاحبة. أيوة يعني ما ليس له زوجة. وبدام ما لي زوجة يبقى ما لي ولد. ليش أنا بحتجوا وقولوا إنه نفس الشيء عشان سيدنا مريم جبده من دون زوج؟ كان في مدبر. كويس. هم بيقتنعوا أو بيعترفوا إنه الله ليس له زوجة وبالتالي ما يكون لي ولد، صح؟ عارف هم في دي بيردوا يقولوا إيه؟ بيقولوا أصل هي مش ولادة زي ما أنتم متخيلين. مش زي لما راجل يقابل ست ويخلفه عيل، ده دي ولادة يعني كده مش عارف ايه، دي ولادة مش تناسلية، لا دي ولادة يمكن تكون مجازية. طب ده هي يعني زي ما بنقول مثلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، بس مش كده برضو، مش بالضبط كده، بس مش قادرين نوصل لها كده يعني، حاجه كده متلخبطه. ماشي طب تيجي تقول لي طب ومريم ازاي خلفت ولد بدون زوج؟ ليش انا بحتاج نفس الشيء؟ هم يقولوا يعني كده عشان يلاقوا رد علينا يعني. كانك عاوز تقول لي مريم خلفت ولد بدون زوج، يبقى ربنا ممكن يخلف ولد بدون زوجه مش كده برضه؟ هما يعني ما يقولوش لي كده زي ما حضرتك ذكرتي، ما وصلتهمش المعلومه دي، وعدت لهم عليها خلاص سمعوا ما وصلتهمش. عارف ليه ما قالوش كده؟ عشان هم معتقدين في بنوه عيسى حاجه تانية غير كده. فينا نمسحها؟ ها فينا نمسحها؟ في سؤال فينا نمسح الجزئيه دي؟ لا عادي مسحناها. أنا بس يعني بداعبه يعني. لا ما أصلا ممكن بدوها شبهات ويضلوا بيها أناس مسحتها. فالحتة دي بس في قساوسة هنا الغرفة. ينفع كده لا تدخل لك شأن إن شاء الله. شيخ عفوا شيخ إيش روح القدس معنا؟ ها؟ روح القدس إيش هي؟ حاضر هقول لك. قضية البنوة دي بالذات حبيبي إحنا أنت كأنك نسيت إن أنا قلت فيها إن قدرة الله عملت تنويع في الخلق. التنويع في الخلق خد الصور الأربعة دي، آدم بلا ذكر ولا أنثى، وحواء من ذكر بغير أنثى، وعيسى من أنثى بغير ذكر، وكلنا من ذكر وأنثى. يبقى دي اسمها دلائل قدرة الله ولا لا؟ زي ما ليها صورة تانية مثلا، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. وفيها زيادة يعني وتنويع. طيب إن الله على كل شيء قدير، ده تنويع في الخلق ولا لا؟ يبقى كل القضايا اللي انت بتدور في فلكها نوع من التنويع في الخلق. تنويع في الخلق. لما يبقى ابن لله، لو هو مخلوق يبقى الشبهة بتاعتك ممكن يحتجوا بيها، بس هم مش عاوزين يقولوا انه مخلوق. ما احنا معترفين انه عيسى من امرأة بدون رجل، بس احنا بنعتقد انه ايه، مخلوق ولا خالق؟ بس هو بيقول لك لا مش مخلوق، هو عاوزين يعتقدوا فيه البنوة لله او الالوهية مع هذه البنوة بصورة هم مش عارفين هي ايه، فاحنا مش هنعرفها لهم. احنا عندنا القرآن واضح وبيتفق مع العقل ومع النقل، مفيش مشكلة، لكن هو مش قادر يفهم. هو ممكن لو عايز يجادل يقول الشبهة اللي انت قلتها، تقول له الله ملهوش ولد لأنه ملهوش زوجة، هيقول لك ما هو مريم خلفت ولد بدون زوج، فيبقى دي أخت دي، هتبقى تطلع في الآخر زي المثال بتاع عم إبراهيم، وزي المثال بتاع الشمس، وزي الصباع، وهنلاقي لها ميت رد ورد، صح ولا لا؟ ويبقى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وكان ممكن يقولوا الحكاية دي لو إنه حتى معتقدين إنه لله زوجة، لكن أبداً ما عندهمش اعتقاد إنه لله زوجة. فمدام ما فيش زوجة لله فالشبهة مش صحيحة بتاعتك. يعني هي باعتقاد إن الله ما زوجة، ما لي زوجة بالضبط كده، وبيقولوا لي ولد ومن غير زوجة. طب إزاي؟ قوانين غير قوانين. ها؟ وصلت الحتة الأخيرة دي برضو؟ عشان انا بس بضير لك الشبهه اللي في دماغك يعني شيخ. دي عن قضيه الولديه والزوج بتاع. طيب ايه الحته الثانيه؟ ايه الحته الثانيه؟ ايش هو الروح القدس؟ ايه الروح القدس دي؟ ده اللي هو بيقولوا نزل من السماء وكان واسطه بين الاب والابن. كان الاول معتقدين انه حاجه كده بسيطه، ملك من الملائكه. احنا كمسلمين بنعتقد انه سيدنا جبريل نزل على مريم، زي ما في ايات سوره مريم اللي انا قراتها، فتمثل لها بشر فارسلنا اليها ايه؟ روحنا. مين روحنا؟ جبريل، اللي هو في قول الله تعالى يوم تقوم الروح والملائكه صفا، اللي هو في قول الله تعالى تنزل الملائكه والروح فيها، سيدنا جبريل اسمه الروح، والقران سماه الروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، سورة النحل، وسماه الروح الأمين اللي هو إيه في سورة التكوير، نزل ولا في سورة الشعراء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والصفات اللي موجودة لسيدنا جبريل موجودة في سورة النجم شديد القوة، وموجودة في سورة التكوير ذي القوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ده كله في سيدنا جبريل. يبقى احنا لو هم مؤمنين بهذا الكلام يبقى الروح القدس هو جبريل، احنا مؤمنين بأن الروح القدس جبريل، بس هم حولوا الروح القدس ده إلى كائن مختلف وادعوا انه اله زي ما عيسى بقى اله، الروح القدس بقى اله. هم مش عارفين هو ايه، بس احنا بنقول الروح القدس عندنا هو جبريل، بس هم جعلوا من جبريل هذا، هم بيكفروا بجبريل وبيكرهوه هم واليهود، بس هنا ادعوا انه شيء تاني وما يعرفوش حقيقته، وانه يبقى ثالث ثلاثة. هو ايه يا جدعان؟ دي جت يمكن سنة 425 من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني مجمع ورا مجمع ورا مجمع، مجمع يقول لا الابن اله، مجمع يقول لا الروح القدس اله، مجمع يقول له طبيعتان، لا طبيعة واحدة، نسوت ولسوت ونهوت، وكلام في الصلب كمان موضوع تاني مختلف خالص، وكلام كبير على انه المسيح قتل وصلب، وصلب فيه النسوت ولا صلبش فيه اللاهوت، لانه بيجمع بين حقيقة الهية وجسد نسوتي، كلام مش انتم مش قدوا دلوقتي. فيبقى ده الروح القدس عندهم ومش عارفينه، بس الروح القدس عندنا سيدنا جبريل، بس هم ادعوا فيه انه اله. ها؟ عندهم شيء ما بيعرفوا بالضبط، زي ما عادوا مش عارفين حتى المسيح ايه، وزي ما عندهم مثلا مريم مرة يقولوا أم الإله، لا ده هي إلهة، لا ده في التوراة إنها كانت نبية، ومختلفين عليها. ولذلك هم فرق كثيرة من ضمن الفرق المسيحية اللي بتقول إنه عيسى وأمه إلهين، اللي هي آية المائدة اللي قلناها، أنت قلت للناس اتخذوني وأمية إلهين، لكن الكاثوليك ما بيقولوش كده، والأرثوذكس لا، الأرثوذكس مش بيقولوا كده، بيقولوا يا مريم أم الإله بس ما هيش إله، لا غيرهم بيقولوا إن هي إله وبيعبدوها من دون الله، اسمهم المريميين كده، يعني فرق كثيرة، وفي الإنجليين وفي مجموعة اسمهم الأدفينست، وهم كتير قوي، هم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة. خلاص كده خد سؤالك. هل هناك علامات تبشر الإنسان بقلب أدمي كما حدث لسيدنا عثمان وعمر بن الخطاب؟ ما كانش في علامات سيدنا عمر يعرفها عندما قال له انني ساصنع لك رحم، دي حاجه مش من عند رضوان، ده بيقول توعدني الغلام، وما كانش يعرف انه هيهدده، يعني غير انه الجمله ساصنع لك رحم يتحدث عنها المشارق والمغارب، قال توعدني الغلام انفا، يبقى دي مش علامه، وفي نفس الوقت ما كانش يعرف الغلام ده ممكن يعمل ايه وامتى، يبقى ما يعرفش. خلاص ليست علامة لسيدنا عمر. طب سيدنا عثمان رؤى منامية، رؤية منامية، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها لم يبقى بعد النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فدي ممكن تبقى نسميها علامة، أو هي رؤية صالحة دلت على أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هو أو أبو بكر أو عمر أنت هتفطر معنا النهاردة، كان صايم، فكانت رؤية منامية، والرؤية المنامية حق، يعني الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، فدي معنا يعني الموت بغتة. ها؟ بغتة يعني ليس كل الموت بغتة، بس مش معروف، إذا خدت بغتة بمعنى لا يعرف ماشي، لكن إذا أردت بالموت البغتة الفجأة فده بيقع لبعض الناس، واغلب الناس طبعا يعني اغلب الناس ممكن يجيله الموت بعد مرض، فبيبقى المرض مقدمه للموت، ويقعد يتوب ويدعو ويستغفر، بيبقى بالنسبه له خير وبركه. في اللي بيدعي ربنا انه يموت هو واقف ما يمرضش، ولا حد يشيل ولا يشيل حد، ولا حد يعول همه، ربنا بيستجيب ليه، بس كان ممكن تبقى فرصته في التوبه قليله. وفي طبعا الناس اللي بتموت دلوقتي بالمئات والعشرات عن طريق الحروب والقتل، فيبقى ده اسمه موت فجأة، ممكن ينال معها الشهادة في سبيل الله. ماشي؟ شيخ في رد على كلام أنه سيدنا مريم جابت الولد بأمر من الله، من الذي سيأمر رب العالمين أن ينجب الولد؟ ثاني شيء أنه انه الولد يعني اجى بامر، يعني ما اول شيء ما حدا امر رب العالمين انه هو يجيب الولد، وما له صاحبه حتى تجيب، اول شيء ذكر لا يجيب ولد، بده يكون اله يعني حتى لو لم يكن اله مجرد ذكر مش هيخلف، ما راح يخلف. فالصورة يعني عاوز تقول له مريم تخلف تجيب ولد لأنها أنثى صح، ومؤهلة لأن تحمل زي ما هي مؤهلة لأن تتزوج، بس من غير ما تتزوج خلفت. طب إزاي؟ ما هي بقدرة، قدرة، القدرة دي من الله عز وجل. هو ربنا لو أراد أن يتخذ ولدا هيخلف ولد، بس إزاي؟ ألا اصطفى، هو لما يريد. طب هو اللي خلق الملائكة وهو اللي خلق آدم وهو، بس هيبقى اسمه مخلوق ما اسمهوش ولد، لأنه هو في صفاته سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. طب ليه لم يلد ولم يولد؟ عشان لو هو ولد يبقى ليه أب، ولو لو هو ايه ولد يبقى لي اب، ولو ولد يبقى لي اب. كلاهما في الالوهيه عجز ونقص، انه يبقى له اب ده نوع من العجز او من النقص، يبقى له ابن برضه بالنسبه لله عز وجل عجز ونقص، ولأنه سبحانه وتعالى منزه عن العجز والنقص فهو لم يلد ولم يولد. فزي ما بقول كده أخوك الموضوع مختلف تماما، ويبقى أن يقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وأمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. يرحمك الله. نعم. هم ازاي بيقولوا انه هي مريم العذراء؟ عذراء لأنها عذراء، وازاي بيقولوا انه عيسى ابن الله؟ ما هو قالوا عذراء عشان هي ما تزوجتش، لم تتزوج فهي عذراء. بس هم عندهم يعني حتة غريبة مكتوبة في الإنجيل، إنه جبريل نزل عليها وتغشاها وحملت منه، وهي بحرفيتها كذا فيها اتهام لمريم واتهام لجبريل، وفيها في الحالة دي هتبقى مش عذراء، لكن يعني هي بحاولوا يبعدوها عن الحرفية بتاعتها لأنه ده إنجيل محرف. إنما ولذلك الشيخ أحمد ديدات قال لي جيمي سيوغارت، قال له الرواية اللي عندك في الإنجيل إنه جبريل نزل على مريم وتغشاها فحملت، وعندنا واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لا أهب لك غلاما زكي. قال له لما تقرأ الرواية القرآنية والرواية الإنجيلية أيهما تحترم؟ قال له أحترم القرآن لأنه ما بفهمش منه إنه لا تغشاها ولا هنم معاها ولا حملت منه، إنه نازل ونفخ في الجبهة والقدرة الإلهية خلفت عيسى. فده دين محرف وباطل والعياذ بالله كل كفر، لكن هم سادة العالم بما فيهم أمريكا وعلى رأسهم أمريكا. سهرناكم يا شباب بعد الساعة 10 وتصحوا الفجر، وقبل الفجر توكلوا على الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. شباب مين؟ لا دخل لا دخل. أنا أضرب فيها مش مشكلة، أخرج منها أفضل، لأن شبهات بنت لذينة.